بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فمع دروس شرح لقطة العجلان فتح الرحمن للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام الزركشي رحمهم الله رحمة واسعة، وما نزال في مباحث القياس، ونريد أن نعود مرة أخرى إلى كلامه عن العلة. فقد ذكر رحمه الله أو رحمهم الله أن أركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. فالأصل محل الحكم المشبه به، طيب، والفرع المحل المشبه، والحكم الكلام القديم، والعلة المعنى المقتضي للحكم، ويعبر عنها بالمعنى المشترك بين الأصل والفرع كما قدمته، وبالوصف الجامع بينهما بين الأصل والفرع. ثم قال: والمناسبة بين الحكم ومحله شرط في العلة العقلية. المناسبة بين الحكم ومحله الذي هو الأصل والفرع، بين الحكم ومحله الذي هو الأصل والفرع بسبب جمع العلة بينهما، شرط في العلة العقلية، وهي ما تفيد وجود المعلول، ولهذا لا تتعدد. إذن لدينا علة عقلية وعلة شرعية، فالعلة العقلية هي ما أفادت وجود المعلول، بها يوجد المعلول وبعدمها يعدم المعلول. أما العلة الشرعية فهي ما تفيد العلم بوجود المعلول، لأن المعلول لا يوجد بالعلة، إذ هي معرفة للمعلول لا موجدة له. فالعلة العقلية تفيد وجود المعلول، يتوقف وجود المعلول عليها. أما العلة الشرعية فتفيد العلم بوجود المعلول، ولذلك فإنهم يعرفون العلة بأنها المعرف للحكم، قد جعلها الشارع علامة على الحكم فليست موجدة للحكم. فإن الله سبحانه وتعالى أوجد العلة وأوجد الحكم أيضا مرة أخرى إيجادا آخر، وإنما نصب العلة معرفا وعلامة وأمارة على الحكم. فالله أوجد العلة، والله سبحانه وتعالى أوجد المعلول الحكم، لكن نحن الذين استفدنا الحكم بدلالة وإشارة وأمارة العلة. فالعلة ما فعلت سوى أن أرشدتنا ودلتنا وعرفتنا الحكم، ولكنها لم توجد الحكم. لذلك الكلام دقيق، قال: شرط في العلة العقلية وهي ما تفيد وجود المعلول، ثم يقول: لا في الشرعية وهي ما تفيد العلم بوجود المعلول. فهذا الفرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية، أن العلة العقلية تفيد وجود المعلول، أما الشرعية فهي معرفة تفيد العلم به. سواء أفسرنا العلة بالمعرف أو بما سواء أفسرنا العلة بالمعرف بما يحصل به التعريف فعلا وقوعا، أو بما من شأنه أن يحصل منه أو به التعريف. يقول: المناسبة شرط في العلة العقلية وهي ما تفيد وجود المعلول، ولهذا لا تتعدد. نحن طبعا نحن المتكلمين لا نقول بالعلة والمعلول، إنما نقول بالخلق. الله خلق السبب وخلق المسبب، ونقول بارتباط العادي بين الأسباب والمسببات، ولا نقول بالعلة بالعلل العقلية بالمعنى الفلسفي. فليست العلة مؤثرة بذاتها في المعلول موجدة له، هذا لا نقول به. نعم، لذلك لكن من يقول بالعلة العقلية سواء أكان بمعناها الفلسفي أم بغير ذلك، فإنه سيقول بأنها هي ما توجد المعلول. فإذا كانت هي الموجدة للمعلول استقلالا بذاتها كما يقول الفلاسفة، أو بالقوة التي أودعها الله فيها كما يقول المعتزلة، فإنه سيترتب على ذلك ألا تتعدد العلل، لأنها مؤثرة والمؤثر يترتب عليه الأثر، فلا يحتاج الأثر إلى مؤثر آخر ثان أو ثالث أو رابع أو غيره أو خامس إلى آخر ما هنالك من الأعداد. لأنه ما الفائدة من المؤثر؟ أن يترتب عليه الأثر، وقد والفرض أنه قد ترتب عليه الأثر. فإذا قلت إن الأثر لم يترتب على المؤثر، ما يزال جزء منه، إذن فليس هذا المؤثر مؤثرا. ما دام قلت أنه مؤثر فلا بد أن يترتب عليه الأثر. المعلول يلزم من العلة مقارنا له، ويكون بالمعنى الفلسفي، ولا يكون الفرق بينهما أو في الرتبة، أن العلة المعلول يقارن العلة، مقارن للعلة، ملازم العلة مقارن لها. لكن الفرق بينهما أن العلة هي الفاعلة المؤثرة، هي المتقدمة في الرتبة، والمعلول ملازم في الوجود للعلة. لذلك يقولون العالم قديم، لأن العالم معلول للعلة، الله سبحانه وتعالى علة العلل. لكن الفرق بينهما في الرتبة والتأثير، فالعلة هي المؤثرة. فإذا كانت هي المؤثرة فلا حاجة إلى مؤثر آخر، لأن تعدد المؤثر سيؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حال المعية، في حال ما إذا كانت العلل مجتمعة في حال ووقت معا مع بعض، يعني كانت العلل مجتمعة مع بعضها تؤثر في وقت واحد، توجهت بالتأثير إلى الأثر في وقت واحد. لماذا؟ قال إذ الشيء باستناده إلى كل منها، إلى كل من العلل المؤثرة، يستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير من حيث عدم استناده لغيره، وغير مستغن عنه من حيث استناده لغيره. يعني إذا قلنا إن العلل المؤثرة تتعدد، فسيلزم من ذلك أن الجمع بين النقيضين. كيف يتحقق ذلك؟ إذا كانت هذه العلل مجتمعة في وقت معا تريد التأثير في الأثر، فإما أن يحصل التأثير، أن يوجد الأثر بواحد من هذه العلل، فيكون الباقي من العلل مستغنا عنه. وإما فإذا كان الباقي من العلل مستغنا عنه، والفرض أنها محتاج إليها، فقد جمعنا حينئذ بين النقيضين، فصارت العلل المؤثرة مستغنا عنها ومحتاجا إليها، والجمع بين النقيضين هو حقيقة المحال، حقيقة المحال الجمع بين النقيضين. قال إذن وهي ما تفيد وجود المعلول، ولهذا لا تتعدد، لأن تعددها يؤدي واحد إلى الجمع بين النقيضين. إذ الشيء باستناده إلى كل منها أو يستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغنيا الشيء هذا الأثر، أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه. يعني احنا لدينا ثلاث علل مؤثرة، فالأثر مستغن عن كل علة حيث يكتفي بالعلة الأخرى. فالعلة حينما يكون التأثير لها يكون الأثر محتاجا إليها، وحينما يكون تأثير لأختها للعلة الأخرى يكون هذه العلة رقم واحد قد استغنى عنها الأثر. فاجتمع في هذا في هذه العلة أنها محتاج إليها ومستغنى عنها وغير محتاج إليها، وهذا هو الجمع بين النقيضين، وهذه هي حقيقة المحال. قال يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وإلى تحصيل الحاصل في التعاقب. إذن الجمع بين النقيضين في حال المعية كان التأثير للعلل معا. في حال التعاقب أي تعاقب العلل بأن يكون العلة أحدهما على البدل، يعني لو كان لدينا علتان فيتبادلان، لا تكون العلتان مؤثرتين في وقت معا، وإنما تؤثر العلة الأولى من الصبح إلى الظهر ثم تتوقف عن التأثير، وتحل العلة الثانية محلها من الظهر إلى العصر، وهكذا يتبادلون أدوار التأثير. هذا التعاقب، العلة الأولى ثم تأتي العلة الثانية عقبها ثم العلة الثالثة عقبها لو كان ثلاث علل، وهكذا فيتعاقبون في التأثير. قالوا طيب إذا كان ادعيت وجود أن تعدد العلل المؤثرة سيؤدي إلى الجمع بين النقيضين، سلمنا لك ذلك، لكن هذا في حال ما إذا كانت هذه العلل مؤثرة معا. فإذا كانت مؤثرة على التعاقب فلا يلزم الجمع بين النقيضين. فنقول إن تأثيرها على التعاقب سيلزم منه الجمع بين النقيضين، ويلزم منه تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل طبعا تحصيل الحاصل سيؤول إلى الجمع بين النقيضين أصلا. يعني مظاهر التناقض أو المظاهر المحال متعددة تعود إلى الجمع بين النقيضين. فقال مظاهر الإحالة أو الاستحالة متعددة تعود إلى الجمع بين النقيضين. قال وإلى تحصيل الحاصل في التعاقب، هذه معنى التعاقب، حيث يوجد بما عدا الأولى العلة الأولى عين ما وجد بها. طبعا في طبعة الحلبي غير أفسدة المعنى تماما. إذن حيث يوجد بما عدا الأولى العلة الأولى عين ما وجد بها، يعني العلة الأولى من الصبح إلى الظهر أثرت في شيء فأوجدته. طيب ثم جاءت العلة الثانية فماذا ستفعل في هذا الشيء؟ هو موجود حاصل، إن كانت ستوجده فسيلزم من ذلك تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل. لماذا؟ لأنه يلزم منه الجمع بين النقيضين، لأنه يلزم منه أن يكون الشيء موجودا ومعدوما معا. لأن تحصيل الحاصل أنت تدعي أنك تريد أن توجد الموجود، الإيجاد لا يكون إلا للمعدوم، فإيجاد الموجود يلزم منه أن تحصيل الحاصل، ومعناه أنك ستجعل هذا الموجود معدوما لتوجده مرة أخرى، فكيف يكون موجودا ومعدوما في آن معا؟ إن هذا هو الجمع بين النقيضين أو الضدين اللذين يؤولان إلى النقيضين. وأيضا سيلزم ما دام قد وجد الأثر بالعلة الأولى فسيلزم الاستغناء عنه أيضا، لا حاجة إليه فقد وجد الأثر بالعلة الأولى، فما الحاجة إلى العلة الثانية؟ لا حاجة إليها، ما هي معلة علة من غير أن تكون مؤثرة، علة فقدت وظيفتها أو ماهيتها وهي التأثير، فما الحاجة إليها حينئذ؟ قال إذن المناسبة شرط في العلة العقلية لا في الشرعية، وهي ما تفيد العلم بوجود المعلول. ولهذا يجوز تعددها لأنها معرفة، لأن العلل الشرعية علامات معرفات أمارات، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد. علامات كل الدروب تصل إلى المراد يعني، فهي دروب طرق توصلنا إلى المراد. ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد إذ لا يلزم المحال، لأنه لا مانع من تعدد العلامات. طيب ممكن واحد يقول العلة الشرعية معرفة معلمة مرشدة، فقد حصل الإرشاد بالعلة الأولى، فما الداعي للإرشاد بالعلة الثانية؟ قال العلم بأحدها مؤكد للعلم بالآخر، تأكيد تأكيد العلم، والوصول إلى المعلوم أو إلى المراد من طريق آخر، فلا يلزم تحصيل الحاصل. قال يعني إذن هذا، ومن هنا قالوا الأصح جواز التعليل شرعا وعقلا للحكم الواحد الشخصي بعلل شرعية ثنتين فأكثر مطلقا، لأنها علامات كما يقول شيخ الإسلام زكريا في غاية الأصول شرح لب الأصول، ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد وهو واقع، جوازه شرعا وعقلا ووقوعه، كما في اللمس والمس والبول الموجب كل منها للحدث، فهي علل شرعية، أسباب شرعية أو علل شرعية للحدث، فتعددت العلل الشرعية للمعلول الذي هو الحدث. وقيل يجوز ذلك في العلل المنصوصة دون المستنبطة، وقيل يمتنع شرعا مطلقا، وقيل يمتنع عقلا، وقيل يجوز في التعاقب دون المعية، يعني يقابلون بين التعاقب والمعية. نعم. وعلى منع التعدد، إذا منعنا تعدد العلل الشرعية فما يذكره المجيز من التعدد، فما كيف نجيب حينئذ على من يذكر أن الحدث علله المس واللمس والبول والنوم؟ فكيف نجيب؟ قال وعلى منع التعدد فما يذكره المجيز من التعدد إما أن يقال فيه العلة مجموع الأمور أو أحدها لا بعينه، أو يقال فيه الحكم متعدد بمعنى أن الحكم المستند إلى واحد منها غير المستند إلى الآخر. هذا يعني كلام إمام الحرمين، أنه يعني هناك حدث المس وهناك حدث آخر وحدث اللمس، وهناك حدث آخر هو حدث البول، فالحكم متعدد ما هو حكم واحد. لكن الشيخ العطار يقول هذا تعسف. وإن اتفقا نوعا كما قيل بكل من ذلك هذه يعني. أما العلل العقلية يقول الشيخ الإسلام زكريا فيمتنع تعددها مطلقا للزوم المحال منه، كالجمع بين النقيضين، ويلزم في التعاقب محال آخر. شوف يلزم في التعاقب محال آخر، قال كالجمع بين النقيضين، فإن الشيء باستناد إلى كل منها يستغني عن الباقي، فيلزم أن يكون مستغنيا عن كل منها وغير مستغن عنه، وذلك جمع بين النقيضين. ويلزم في التعاقب محال آخر، إذا التعاقب فيه المحالان، وهو تحصيل الحاصل حيث يوجد بما عدا الأول عين ما وجد بها. وفارقت العلل العقلية الشرعية على الأصح بأن المحال المذكورة إنما يلزم فيها لإفادتها وجود المعلول، هي إذن العلة العقلية ما تفيد وجود المعلول، بخلاف الشرعية التي هي معرفات فإنها إنما تفيد العلم به، ما تفيد العلم بوجود المعلول، سواء فسر المعرف بما يحصل به التعريف أو بما من شأنه التعريف. جميل. قال وتنقسم أي العلة الشرعية إلى قاصرة، وهي أن لا تتعدى محل النص إلى فرع، وإلى متعدية واسمها يغني عن تفسيرها بأنها، يعني يغني عن تفسيرها بأنها التي تتعدى محل النص إلى الفرع. الحنفية قالوا لا داعي إلى العلة القاصرة، العلة يراد منها التأثير التعدي من الأصل إلى الفرع. فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل فما الفائدة منها؟ لا فائدة منها. أجاب الشافعية والجمهور بأن فائدة منها وجود معرفة المناسبة التي تكون دافعا للامتثال، ومعرفة أن هذه العلة قاصرة فلا نعديها إلى فرع. هنا يعني ذكر القاصرة بأنها لا تتعدى محل النص أو يعني الذي هو محل الحكم. الشيخ هنا زكريا في غاية الأصول فصل ذلك بشكل أوضح، قال: والأصح جواز التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص. لماذا؟ هو نفس الكلام، لا تتعدى محل النص إلى فرع، يعني لا تتعدى إلى فرع. كيف؟ قال: لكونها، بسبب كونها محل الحكم، العلة محل الحكم، لكونها محل الحكم أو جزءه الخاص بأن لا توجد في غيره. إذن إما أن تكون محل الحكم، يعني عندنا الحكم ومحل الحكم والفرع والعلة، فالعلة هي محل الحكم. طيب، أو أن تكون العلة جزء المحل، لا تكون المحل كله، هي جزء المحل، الجزء الخاص بالمحل، أو وصفه الخاص بأن لا يتصف به غيره. فالأول الذي مثال الأول الذي تكون العلة فيه محل الحكم، كتعليل حرمة الربا في الذهب بكونه ذهبا، وفي الفضة كذلك بكونه فضة، فالعلة محل الحكم لا تتعدى محل الحكم. لماذا يحرم الربا في الذهب؟ قال: لكونه ذهبا. لماذا يحرم الربا في الفضة؟ قال: لكونه فضة. والثاني: العلة لا تتعدى محل النص لكونها محل الحكم أو جزءه الخاص، كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما. فالعلة هنا جزء محل الحكم الخاص، كتعليل نقض الوضوء الخارج من السبيلين ينقض الوضوء. ما علة ذلك؟ قال: أنه خارج من السبيلين بالخروج من السبيلين، فهو جزء محل الحكم الخاص به. والثالث الذي هو وصف محل الحكم الخاص به، كتعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الأشياء، تقيم بهما الأشياء، فهذا وصف خاص بالذهب والفضة. عللنا حرمة الربا في الذهب، لو قلنا لكونه ذهبا جعلنا العلة القاصرة محل الحكم، لكن جعلنا العلة لكونهما قيم الأشياء، تقيم بهما الأشياء خلقة، قيم الأشياء خلقة، فهذا وصف خاص بالذهب والفضة لا يتعدى إلى غيرهما من حيث هما خلقة. فالإنسان من قديم الزمان يقيم الأشياء بالذهب والفضة. قال: وخرج بالخاص في صورتين غيره فلا قصور فيه، لا تكون فيه العلة قاصرة، كتعليل الحنفية النقض فيما ذكر الخارج من السبيلين بخروج النجس، ما قال بخصوص الخارج من السبيلين، قال بخروج النجس من البدن. لذلك الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه، عندهم خروج الدم ينقض ولو خرج من الفم ولو خرج من اليد بجرح أو كذا، لا، لأنهم جعلوا الناقض هو خروج النجس من البدن، عموم خروج النجس، نحن جعلنا الناقض خصوص خروج النجس من السبيلين، عندهم خروج النجس، لا يعني احنا عندنا عموم خروج الشيء من السبيلين، عموم الخارج من السبيلين، عندهم عمومه عندهم الناقض هو خروج النجس من البدن، فلا بد أن يكون نجسا، فلو خرج غير النجس فلا ينقض عندهم. عندنا الخارج من السبيلين ولو كان ظاهرا، فعندنا تعميم في الخارج وتخصيص في محل الخروج. عندهم تعميم تخصيص في الخارج النجس، الخارج النجس، وتعميم في محل الخروج عموم البدن. إذن وكتعليل ربوية البر بالطعم، ونعم وقيل يمتنع التعليل بالقاصرة مطلقا لعدم فائدتها، وقيل يمتنع إن لم تكن ثابتة بنص أو إجماع لذلك، ونحن لا نسلم ذلك، بل من فوائدها معرفة المناسبة بين الحكم ومحل فيكون أدعى للقبول، وتقوية النص الدال على معلولها بأن يكون ظاهرا لا قطعيا. نعم. طيب، إذن تنقسم العلة الشرعية إلى قاصرة وإلى متعدية، والقاصرة هي التي لا تتعدى محل النص إلى فرع، والمتعدية هي التي تتعدى محل النص إلى الفرع، وهذا هو الأصل في العلة أن تكون متعدية. ثم يقول: والمعلول هو الحكم. قال: الأنسب بكلامه وحكم الأصل هو المعلول، أنه يعني كان يسرد أركان القياس، فذكر الأصل وذكر الفرع وذكر الحكم، حكم الأصل أو الحكم في الأصل والفرع، لكنهم عادة يقولون حكم الأصل اعتباره يعني هو الذي يتفرع ينتقل إلى الفرع، باعتبار أنه الذي ينتقل إلى الفرع، والعلة. ثم يقول: والعلة المعنى المقتضي للحكم، والمعلول هو الحكم. فالكلام جميل، يعني ماشي، هو ذكر الأركان الأربعة، قال: والعلة المعنى المقتضي للحكم، فالمعلول هو الحكم. سليم، يعني كلام الزركشي سليم، معي ولا ضدي ولا إيش؟ يعني ماشيين مع، نحن الآن خلينا في عبارة الزركشي، بعدين نشوف اعتراض الشيخ الإسلام زكريا. الشيخ الزركشي يقول: أركانه أربعة، الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل. فالأصل محل الحكم كذا، والفرع المحل المشبه، والحكم الكلام القديم، والعلة المعنى المقتضي للحكم. ثم يعني استطرد، ذكرنا مسألتين في مسألة العلة، ثم يقول: والمعلول، وذكر العلة ثم انتقل للمعلول، يعني سليم، المعلول هو الحكم. والعلة إيش تأثيرها؟ أنها هو الحكم الذي تعديه من الأصل إلى الفرع. يعني مثلا الخمر، عصير العنب، حكمه التحريم. العلة هي الإسكار، العلة نقلت وعدت حكم الأصل الذي هو التحريم إلى الفرع الذي هو عصير التفاح أو ما شابه ذلك. فالمعلول هو الحكم، العلة أثرت في الحكم فنقلته إلى الفرع. الشيخ لأن تأثير العلة فيه، جميل جدا، هذا هو يعني كما نقول الآن، العلة أثرت في إيش؟ أثرت العلة في الحكم، نقلت الحكم من الأصل إلى الفرع. واضح لك؟ جميل. يعني قصد عندي بس هو في البداية رتبهم الأصل الفرع العلة وسماها حكم الأصل، لماذا هنا لم يقول وشرح كل واحد، ثم لماذا لم يقول حكم الأصل وهو المعلول؟ لا، ذكر وحكم، والحكم في الأصل والفرع الكلام القديم، ذكر ثلاث صفحة 92 ذكر: فالأصل محل الحكم المشبه به، والفرع المحل المشبه، والحكم الكلام القديم. فالحكمان يتحدان ذاتا، هذا حرام وهذا حرام، إنما يتغايران باعتبار المحل، هو يعني جعل الحكم للأصل والفرع، وبهذا الاعتبار صح تفريع حكم الفرع على حكم الأصل، وإلا فالقديم لا تفريع فيه. إذن الحكم واحد لأنه كلام الله القديم، فالتغاير باعتبار المحل. والحكم في الأصل والفرع هو يعني هو الحكم في الأصل والفرع كلام الله القديم، لكن الحكم الذي يذكره الأصوليون في الأركان الأربعة هو حكم الأصل طبعا، ماشي، لكن هو يقول إن الحكم سواء كان في الأصل أو الفرع هو كلام الله القديم. التحريم، تحريم عصير العنب وتحريم عصير التفاح، هذا التحريم كلام الله القديم. فالحكم في الأصل والفرع كلام الله القديم، لكن التغاير وكلام الله القديم لا يتغاير ولا يتنوع. فمن أين جاء التنويع حكم الأصل وحكم الفرع؟ قال جاء باعتبار المحل، أما من حيث كونه حكم الله القديم فلا تغاير ولا تنوع فيه. وبهذا الاعتبار صح تفريع حكم الفرع على حكم الأصل، وإلا فالقديم لا تفريع فيه. فإذا الأركان الأربعة الأصل وحكم الأصل، مش حكم الأصل والفرع مثل ما ربما جرت على لساني، لا، الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة التي تعدي حكم الأصل إلى الفرع. فالمعلول هو الحكم، حكم الأصل الذي حكم الأصل الذي تعدى أثرت فيه العلة فجرته وجاوزت به محله، جاوزت به محله الذي هو الأصل إلى محل جديد وهو الفرع. كلام الزركشي سليم، أنا يعني أتأمل معكم يعني الكلام الزركشي سليم. والمعلول هو الحكم لأن تأثير العلة فيه، هذا تأثير العلة في الحكم حيث تجره وتشده وتأخذ بيده فتجعله منطبقا على الفرع. وفاقا للقفال، ما أدري إيش يعني خصوص القفال في هذا، أظن الشيخ ياسين ما ذكر شيء، بس خلني أتأكد. وفاقا للقفال، إيش يعني وفاقا؟ لماذا يعني يذكر القفال؟ ربما لأنه لا أعلم، صنف الجدل الحسن من الفقهاء. ما أعلم صراحة، لا أعلم يعني ليش إنه وفاقا للقفال، لا أعلم. ما ذكر شيء، على كل حال وفوق كل ذي علم عليم. نعم، إذن لأن تأثير العلة فيه أي في الحكم يعني ربما يكون وافق القفال في عبارته بهالعبارة، يعني هيك يعني احتمال أن القفال عبر بهذه العبارة، فالزركشي جاء بالعبارة ربما كذا يعني خطر في بالي، جاء بالعبارة التي جاء بها القفال. لا يعني بعدها سيذكر خلافا بأبي علي الطبري. نعم، لا يعني ما هو خصوص القفال، يعني هذا كلام القفال وغيره من العلماء، يعني ما هو خاص بالقفال، لماذا خص القفال في هذا؟ لأنه قفال. طبعا إمام القفال إمام كبير، ربما يكون هو أول من يعني نص في هذا، الله أعلم، ثم يكون هو أول من تكلم في هذا بهذه العبارة وتابعه العلماء عليها ومشوا على كلامه، نعم، ولم يمشوا على كلام أبي علي الطبري، يعني ربما يكون نسب اعتبار أن يعني أبو علي الطبري والقفال من أصحاب الوجوه يعني في مذهب طبقة، إما نفس الطبقة أو طبقة متقاربة. والقفال مات 365، وأبو علي الطبري إمتى مات؟ طيب ليش ما ذكر سنة الوفاة؟ بالله هذا الكلام ما ذكر سنة الوفاة، ها؟ طيب نشوف من ذا الشيخ ايش ذكر. قال أنا حاطط إشارة إلى البحر المحيط لكن ما جبت البحر المحيط. طيب إذن محل طيب إذن تأثير العلة في الحكم وفاقا للقفال لذات محل الحكم الذي هو محل الحكم وهو الأصل. احنا عندنا أركان القياس الأصل اللي هو الذات اللي هو عصير العنب التي تسمى خمرا. نعم. بالرفع أي المؤثر في الحكم العلة وهكذا المؤثر في الحكم العلة لذات التي جلبتها ولا إيش التي حلتها عفوا التي حلتها العلة. أنا هذه طبعة الحلبي فيها أخطاء شنيعة عجيبة يعني غير عين هون جلبتها. أنا وقفت يا ربي جلبتها إيش جلبتها العلة. هذه طبعة حلتها يعني طبعة فعلا مهمة يعني على الرغم من أن هذه طبعة تمتاز بحاشية الشيخ ياسين لكن أيضا فيها أخطاء شنيعة جدا أحيانا أخطاء تبهم على الإنسان المعنى أو تفسده. الله يطول في 350 إذن يعني طبقة واحدة هذا أنا هذا لي 300 هذا 65 هذا 350 طبقة واحدة فيعني لعلهما هما اللذان تكلما في هذا ويعني والعلماء جروا على كلام القفال يعني أو الأكثر العلماء على كلام القفال. إذن المعلول هو الحكم وفاقا للقفال لذات بالرفع أي المؤثر في الحكم العلة لذات التي حلتها العلة كالخمر هنا المؤثر في الحكم العلة لذات التي حلتها العلة كالخمر فإن الإسكار حال فيها العلة هي الإسكار حال في الخمر خلافا لأبي علي الطبري في قوله إن الذات هي المؤثرة في الحكم لا العلة هي المؤثرة في الحكم ليست الذات التي حلتها العلة اللي هو الأصل يعني التي هي الأصل. قال وتعبيره بالتأثير جار قال إيش هو أبو علي الطبري قال الذات هي المؤثرة في الحكم تعبيره بالتأثير جار على قول من يجعل العلة مؤثرة في الحكم إما بذاتها وهو قول المعتزلة أو بإذن الله وهو قول الغزالي أما على قول من يجعلها المعرف للحكم وهو الأصح فالمناسب التعبير بالتعريف يعني هو قال الذات هي المؤثرة في الحكم كان فهذا ماش وجار ويمشي ويجري ويصح على قول من يجعل العلة مؤثرة إما بذاتها وهم المعتزلة أو بجعل الله وإذن الله وهو قول الغزالي أما على قول الجمهور الذين يجعلون العلة المعرفة للحكم وهو الأصح فالمناسب التعبير بالتعريف كان ينبغي أن يقول إن الذات هي المعرفة للحكم بدل أن يقول إن الذات هي المؤثرة في الحكم. طيب وهذه يعني أشار بذلك إلى الخلاف الجاري في العلة والعلة ركن القياس الأعظم ومباحثها أعظم مباحث الأصول وأصعبها مسالك العلة وقوادح العلة وشروط العلة وهي في اللغة اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله، مأخوذ من العلة التي هي المرض، لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلة في ذات المريض. فالعلة تؤثر كما أن العلة التي هي المرض تؤثر في ذات المريض. وفي الاصطلاح المشهور أن فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو مختار الإمام الفخر الرازي والبيضاوي وفي المنهاج، وهو قول الجمهور أن العلة هي المعرف للحكم، هي علامة وأمارة للحكم، ليست مؤثرة في الحكم ولا باعثة عليه، ليست مؤثرة بذاتها ولا بإذن الله أو بجعل الله، وليست باعثة على الحكم. وهذا لا ينافي أن تكون مناسبة للحكم، يترتب على شرع الحكم معها مصلحة، هذا لا ينافي هذا. كما أن العلل العقلية عندنا غير مؤثرة، فالعلل الشرعية أيضا غير مؤثرة. وكما أن آثار العلل العقلية مخلوقة لله ابتداء من غير واسطة، وأن العلة العقلية إنما تسمى علة بمعنى جريان سنة الله سبحانه وتعالى بخلق المعلول أو المسبب، التعبير الكلام السبب والمسبب، ما يعني يأتون بتعبير العلة لأنه تعبير فلسفي، بخلق المسبب عقبها، فكذلك العلل الشرعية هي معرفات وعلامات الله سبحانه وتعالى يوجب الحكم ويخلقه خلقا جديدا عقب العلل الشرعية، فليست العلل الشرعية سوى معرفات للحكم كما شرحنا قبل قليل. إذن هذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني مذهب المعتزلة، أن العلة مؤثرة في الحكم بذاتها، يعني بلا خلق الله، مؤثرة في الحكم بذاتها. ولذلك عندهم، وهذا مبني عندهم على التحسين والتقبيح العقلي الذي يقولون به ويبنون عليه وجوب التكليف على المكلف قبل ورود الشرع. نحن عندنا لا تكليف ولا حكم قبل ورود الشرع، لأن الشرع متوقف على بعثة الأنبياء والرسل أو بعثة النبي. فالمعتزلة يقولون إن العقل يحسن ويقبح، والأحكام تبنى على تحسين العقل وتقبيحه قبل ورود الشرع. فالعلة عندهم مؤثرة في الحكم بذاتها أو موجبة، بعضهم يعبر بالإيجاب، بناء على أن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة، لأن الشيء يكون حسنا وقبيحا لذاته، والحكم تابع للحسن والقبح الموجود في الأشياء، الثابت في الأشياء، سواء كان ذاتيا فيها أو أمرا اعتباريا فيها، فالحكم حلا أو حرمة يتبع الحسن والقبح الموجودة في الأشياء، فالحكم تابع للحسن، بينما عندنا الحسن والقبح، الحسن والقبح تابع للحكم، أوجب الله شيء فصار حسنا ونهى عن الشيء فصار قبيحا. عندهم كان الشيء حسنا فأوجبه الله، وكان الشيء قبيحا فحرمه الله سبحانه وتعالى. فالعلل الشرعية عندهم مؤثرة بذواتها في الحكم بلا خلق الله، كما أن العلل العقلية عندهم مؤثرة بذواتها بلا خلق الله، بمعنى أن العقل يحكم بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غير توقف على شرع حتى قبل ورود الشرع. أما عندنا وعند الإمام الغزالي فالعقل لا يحكم بذلك، العقل لا يحكم بذلك. طبعا هذا المذهب عندنا باطل، ولو كانت العلة مؤثرة في الحكم بذاتها لما اجتمع على الحكم الواحد علل مستقلة، ولو كان الحكم تابعا للحسن والقبح الموجود في الشيء لما صح أن يكون مثلا نكاح المتعة حلالا ثم حراما ثم حلالا ثم حراما. لو كان حله لحسن ذاتي فيه لما والأم والذاتي لا يرتفع لما حرم بعد ذلك، ولو كان تحريمه لقبح ذاتي فيه لما أحله، يعني هذا مما تكرر نسخه، كان حلالا ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلى يوم القيامة. فلو كان تحريمه لقبح ذاتي فيه لما أحل مرة ثانية، ولو كان تحليله لحسن ذاتي فيه لما حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. المذهب الثالث ينسب للإمام الغزالي رحمه الله أن العلة مؤثرة بإذن الله أو بجعله، وهذا المذهب اختلف العلماء في تقريره، فمنهم من أعاده إلى قول الجمهور، ومنهم من فرقه عن قول الجمهور، وقد قرره العلامة الشيخ عبد الرحمن الشربيني في تقريراته على جمع الجوامع نقلا عن صاحب التوضيح بما حصل، أن كل من جعل العلل العقلية مؤثرة بمعنى أنه جرت العادة الإلهية بخلق الأثر عقب ذلك لا بمعنى أنها مؤثرة بذاتها، يجعل العلل الشرعية كذلك مؤثرة بمعنى أنه جرت عادة الله سبحانه وتعالى بخلق الحكم. المعتزلة لا، العلة هي التي تخلق الحكم، يقولون بخلق أفعال العباد، العلة هي التي تخلق الحكم. عند الإمام الغزالي لا، العلة ليست تخلق الحكم، لا تخلق الحكم، لكن بينها وبين الحكم ارتباط وثيق واستلزام جرت به العادة، لا استلزام عقلي إنما استلزام جرت به العادة لا يتخلف. قال فيحكم بأنه كلما وجدت العلة وجد عقبها الوجوب، فالمتولدات المعلولات أو الأحكام بخلق الله عند أهل السنة والجماعة، بينما هي ليست كذلك عند المعتزلة. المتولد عند التولد أن يحدث فعل لفاعله فعلا آخر، فهي عائدة إلى فعل العبد عند المعتزلة، وأما المتولدات عند أهل السنة والجماعة فهي بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا. ونقل الزركشي في البحر المحيط أن الإمام فخر الدين الرازي اختار في الرسالة البهائية أن العلة موجبة بالعادة. قال الشيخ عيسى منون الظاهر أنه لا فرق بين هذا القول وقول الغزالي، وسياق الإمام في المحصول لمذهب الغزالي ومناقشته له تقتضي مخالفته لتقرير الشربيني، وحاصل مناقشته أن يقال له إن أردت بجعل الزنا موجبا للرجم أن الشرع قال مهما رأيتم إنسانا زنا فاعلموا أني أوجبت رجمه، فهذا صحيح، ولكن يرجع حاصل إلى كون الزنا معرفا لذلك الحكم، فيعود إلى قول الجمهور. وإن أردت به أن الشرع جعل الزنا مؤثرا في هذا الحكم فهو باطل لوجهين، وذكر الوجهين. فثمة فرق بين تقرير الإمام لمذهب الغزالي الذي ذكره في شفاء الغليل وتقرير الشربيني، فإن حاصل تقرير الإمام أن مذهب الغزالي دائر بين رجوعه إلى مذهب الجمهور وبين رجوعه إلى مذهب المعتزلة، وحاصل تقرير الشربيني أن رجوعه إلى أن العلة موجبة بمقتضى العادة. وإمام الشيخ حسن العطار رحمه الله قال، يعني بيّن كلام الإمام الغزالي، قال فحش على قوله بجعله، قال بمعنى أنها متى تحققت العلة وجد الحكم على وجه الارتباط العادي باعتبار التعلق التنجيزي. وبهذا يرجع كلامه إلى كلام الجمهور، لكن الفرق بينهما أنه على كلام الجمهور الارتباط بين العلم بالعلة والحكم، العلة تعرفنا تعلمنا الحكم، فالارتباط بين العلم بالعلة والحكم، وعلى كلام الغزالي بين الأمرين، يعني بين العلة والحكم. لذلك الشيخ البناني كان أوضح في بيان الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب الإمام الغزالي. قال: ليس المراد منه ما يفيده ظاهره، أنه العبارة التي تنسب للإمام الغزالي، طبعا هو لم يقولها بهذا الشكل. يقولون: هل العلة كما هنا قال على قول من يجعل العلة مؤثرة في الحكم بذاتها أو بإذن الله أو بجعل الله؟ فجعل العلة مؤثرة في الحكم بجعل الله. فيقول البناني: ليس المراد منه ما يفيده ظاهر من أن التأثير بقدرة خلقها الله فيها، لأن هذا لا يقول به أهل السنة والغزالي منهم، هذا قول المعتزلة، بل المراد بذلك الاستلزام والربط العادي، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف. هذا الذي قال عنه الشيخ: كلما وجدت تحققت العلة وجد الحكم، العلة هي الوصف. قال: بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف، كما أجرى عادته بتبعية الموت لحز الرقبة وتبعية الإحراق لمماسة النار إلى غير ذلك. ومخالفة هذا لقول الجمهور واضحة، إذ لا استلزام ولا تبعية بالمعنى المذكور على قولهم. الجمهور يقولون: لا يوجد استلزام ولا تبعية أصلا، إنما هو اقتران، مجرد اقتران، هذا جاء هذا جاء هذا جاء هذا، الله خلق هذا وخلق هذا خلقا مستقلا وخلق هذا خلقا مستقلا، ليس بأنه هذا يستلزم هذا، هذا غير موجود عند الجمهور، هو مجرد اقتران، لذلك يحصل عنده لا به. هذا يعني خلاصة كلام الجمهور، عنده لا به. قال: ومخالفة هذا لقول الجمهور واضحة، إذ لا استلزام ولا تبعية بالمعنى المذكور على قولهم، وإنما الوصف مجرد أمارة يعلم أو يعلم أن الحكم قد تعلق به. أشار له سينيم ابن قاسم العبادي رحمه الله. العطار أيضا قال في موضع آخر قوله: أي علامة، يعني أننا إذا اطلعنا على العلة استفدنا منها علما، هذا اللي أشار إليه في الموضع الآخر، الارتباط بين العلم بالعلة والحكم عند الجمهور، بينما الارتباط عند الغزالي بين العلة والحكم. قال: يعني أننا إذا اطلعنا على العلة استفدنا منها علما، وهو حرمة المسكر في المثال الذي ذكره. هذا هو معنى كون العلة علامة عند الجمهور على هذا القول، فهو غير معناها على قول الغزالي الآتي. وهذا طبعا كل هذا الكلام هو بدأه الإمام فخر الدين الرازي، فنسب إلى الإمام الغزالي هذا القول. وهناك مناقشة يعني تلقينا عن شيخنا حسن هيتو أن الإمام الغزالي لا يقول بهذا، وأن قوله هو عين قول الجمهور، إنما عبارة الإمام الغزالي، لكن للإنصاف عبارة الإمام الغزالي في شفاء الغليل توحي تشير أو توهم يعني، أو يمكن أن تحمل على ذلك، خلينا نقول يمكن أن تحمل على ذلك، ويمكن أن تحمل بتأويل على قول الجمهور. هو المشكلة أن العبارة في مثل هذه المواطن تضيق، وأحيانا تستعمل الكلمة، حتى بعض الفقهاء أو الأصوليين يستعملون التأثير، ولكن لا يريدنا التأثير الذي يقول به المعتزلة، يعني لا يقصدون التأثير الذي يقول المعتزلة أو التأثير بإذن الله أو كذا، لا يقولون بهذا. فهي عبارة موهمة، أنا كنت يعني ذكرتها، أو يعني فيعني عبارة موهمة، لكنها يمكن أن تحمل أو تحتمل، خلينا نقول موهمة، عبارة محتملة، التعبير الدقيق أن نقول عبارة محتملة لقول الجمهور ومحتملة لمذهب آخر. فلا ينبغي أن نتشبث بهذه العبارة في شفاء الغليل، نترك كلامه في المستصفى ونترك كلامه في كتبه الأخرى، فهو خير من يمثل مذهب أهل السنة في تهافت التهافت حينما رد على الفلاسفة وفي غيرها من كتبه في الاقتصاد وكذا، يعني بيّن مذهب أهل السنة هو خير من يمثلهم ويبين مذهبهم. لذلك حتى الشيخ محمود متولي، محمد محمود متولي في كتاب القياس أيضا يعني مال إلى أن يعيد كلام الإمام الغزالي رحمه الله إلى مذهب الجمهور. لكن إمام فخر الدين الرازي جعله قولا آخر غير قول الجمهور وذكر. وهذا يذكرنا بمسألة الارتباط بين النتيجة والمقدمة التي عبر عنها صاحب السلم الأخضري رحمه الله، وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي عقلي أو عادي أو تولد أو واجب، والأول المؤيد. هذا أيضا كيف الارتباط عقلي بين، قال بمعنى أنه جرت عادة الله سبحانه وتعالى أنه إذا خلق العلم، العلم بالمقدمات خلق العلم بالنتيجة. المعتزلة يقول لا، يتولد من العلم بالمقدمات العلم بالنتيجة من غير حاجة إلى أن تقول إن الله يخلق العلم بالنتيجة. أما أهل السنة فيقول لا، الله إذا خلق العلم بالمقدمات لا بد أن يخلق العلم بالنتيجة، لأن بينهما تلازما كالعلاقة بين اللازم والملزوم. لا يمكن أن تقول لي ملزوم من غير أن تقول لازم، لا ينفك اللازم عن الملزوم. لو قلت بانفكاك اللازم عن الملزوم لأفسدت الدلائل كلها، أفسدت الدلالة من أولها إلى آخرها، لأن الدلالة قائمة على التلازم، فالتلازم حاصل، لا يمكن أن تقول بانفكاكه. الله جعل ملازمة، خلاص الله جعل ذلك. فالله سبحانه وتعالى إذا خلق العلم بالمقدمات خلق، لا يمكن أن يتخلف العلم بالنتيجة. لكن القول الذي نصره الشيخ أبو الحسن وعليه جمهور الأشاعرة والمتكلمين أنه لا يمكن أن يتخلف على سبيل خرق العادة، العادة لذلك هو القول العادي، الربط بين المقدمات والنتيجة عادي لا عقلي. إمام الحرمين كذا قال عقلي، بمعنى أنه يستحيل أن يتخلف العلم بالنتيجة عن العلم بالمقدمات، بمعنى أن الله يخلق العلم بالنتيجة عقب العلم بالمقدمات، لا بمعنى أن العلم بالمقدمات يتولد عنه أو يوجب العلم كما يقول الفلاسفة. لا، الله سبحانه وتعالى خلق العلم بالمقدمات وخلق أيضا خلقا آخر العلم بالنتاج، لكن جعل بينهما ترابطا وتلازما لا يتخلف، فهو وهو الترابط العقلي أو التلازم العقلي. فهذا من هذا يعني أيضا يعني يمكن أن يكون راجعا إلى هذا أو يفيدنا في فهم الخلاف في العلة. احنا طولنا لكن أيضا نختم، لكن ما كملنا الأقوال، ما كملنا الأقوال في العلة. القول الرابع وهو قول الآمدي وابن الحاجب أن العلة الباعث والداعي، بعض العلماء يقول إنه يعني الباعث للمكلف، لكن هذا يعني يعني غير صحيح، غير صحيح. هذا ما حمله الإمام تقي الدين سبكي وإمام ابنه تاج الدين سبكي، فيقول يعني هو باعث للمكلف، لا هو نفس كلام الجمهور يعني. لكن إذا أردنا أن نجعله قولا آخر غير قول الجمهور فهو الباعث للشرع، للشارع على شرع الحكم بما يشتمل عليه من حكمة مخصوصة مقصودة للشارع من شرع الحكم، فيبعث تبعث هذه العلة الشارعة إلى شرع الحكم. وهذا عند الحنفي، هذا إذا يعني يعني بغض النظر هل هذا يقول به الآمدي وابن الحاجب أو لا يقولان به، نحن يعني الظاهر أن الآمدي وابن الحاجب يرجع قولهما إلى قول الجمهور، لكن الحنفية القائلين بالتعليل يقولون إن يقولون بالتعليل، يقولون بالتحسين والتقبيح، لكن من غير أن يرتبوا عليه ما رتبه عليه المعتزلة، ما رتبه عليه ما المعتزلة. فالعلة باعث وداع للشارع على شرع الحكم. طبعا اعترض الإمام فخر الدين بأنه يلزم منه أن يكون الداعي موجبا يوجب على الله، يلزم الله، يدفع الله إلى أن يشرع الحكم ويربط الحكم بالعلة. قال: وهو محال لوجهين، لأن كل من فعل فعلا لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض، والمستكمل بغيره ناقص بذاته، وذلك محال على الله. والوجه الثاني أن البديهة شاهدة بأن الغرض جلب منفعة ودفع مضرة، فيرجع حاصل الغرض إلى تحصيل اللذة ودفع الألم، ولا لذة إلا الله قادر على تحصيلها ابتداء من غير واسطة، ولا ألم إلا والله قادر على دفعه ابتداء من غير واسطة. وإذا ثبت هذا استحال أن تكون فاعلية لشيء لأجل تحصيل لذة أو دفع ألم. فإذا بطل التعليل، وهذا التعليل في أفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه، هل ثابت أو ليس بثابت؟ عندنا ليس بثابت، الله يفعل ما يشاء من غير علة ولا غرض. فإذا بطل التعليل بطل القول بالباعث والداعي، لأن الداعي هو علة العلة الفاعلية. العلة هناك علة الفاعلية والعلة المادية والعلة الصورية والعلة الغائية، الباعث والغرض للفاعل على الفعل. يعني إذا حفرت بئرا فلماذا لماذا أو مثلا صنعت كرسيا؟ الخشب العلة المادية، والكرسي العلة الصورية، والنجار العلة الفاعلية. لماذا؟ لأجل أن يجلس عليه، لأجل أن يجلس عليه العلة الغائية. العلة الغائية سابقة في الذهن متأخرة في الواقع والوجود. لكن العلماء قالوا إن الباعث يطلق على ما يترتب على شرع الحكم من الحكم والمصالح والمنافع العائدة إلى العباد، لكن هذا الإطلاق إطلاق مجازي. وأيضا يعني إنه يريدون أن يحملوا عليه كلام الإمام الآمدي وابن الحاجب، فيعني يعترض أنه هذا أولا إطلاق مجازي، وثانيا بأن هذا الإطلاق لا يجوز. لذلك حتى لو فسرنا كلام الإمام الآمدي وابن الحاجب في تعريف العلة بالباعث بهذا التفسير، فلا ينبغي أن يطلق هذا الإطلاق، لأنه أولا إطلاق مجازي، ولأنه لم يؤذن فيه، لم يأتي إذن من الشارع به، مع ما يحتمله ويوهمه من نقص الذي ذكرناه قبل قليل، أنه سيكون الله مدفوعا مستكملا بالغير. فلذلك يعني شنعوا على من عبر بهذه العبارة. الشيخ طبعا هناك يعني من قال إنه إذا فسرنا الباعث بهذا التفسير، إنه ما يعني أن الحكمة تشتمل على مصالح ومنافع تعود إلى العباد، فهذا هو قول الجمهور، هذا لا يتنافى مع قول الجمهور، فلا داعي إلى التشنيع. لكن العلماء يعني اجتنبوا وشنعوا على عبارة الإمام الآمدي والإمام ابن الحاجب، لأنها لم يؤذن فيها، ولأنها يعني محتملة أو موهمة للنقص، ولأن هذا المعنى الذي تحمل هذه الكلمة عليه إطلاق مجازي. الأصل لما تقول باعث يعني باعث للشارع على شرع الحكم. لا، ما أذن بكلمة باعث، ما وردت كلمة باعث. هذه كلها عندنا استعارة، كلها من قبيل الاستعارة، ليست على ظاهرها، أو من قبيل لا يعني إنه لم يأتي يعني جميل جميل إنه لم يأتي في الشرع التعبير عن أفعال عن العلة الشرعية بالباعث، إنه ما ورد الإذن بهذا التعبير، هو المعنى خلاص متفق عليه، لكن هل ورد التعبير عن هذا المعنى بالباعث؟ ما ورد هنا. ويعني لذلك قال في بعض كتب الحنفية ما يقتضي أن الباعث ليس بهذا المعنى المجازي. عبارة التوضيح أي ما يكون باعثا للشارع على شرع الحكم، مو باعث للمكلف على الامتثال كما يقول إمام تقي الدين سبكي وابنه، أو لا بمعنى أنه لذلك يعني أو أنه الباعث بما تشتمل العلة عليه من الحكم والمصالح العائدة إلى العباد. لا، الحنفية يقولون أو التوضيح بالذات يعني كان صريحا في هذا، قال العلة باعث للشارع على شرع الحكم لكن لا على سبيل الإيجاب كما يقوله المعتزلة. المعتزلة يجيبون أنها باعثة للشارع على شرع حكم لأنه يقولون بالتحسين والتقبيح الذاتي، فالحنفية يقولون بالتعليل، تعليل أفعال العباد، أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن يقولون إنها تكون باعثة للشارع على شرع الحكم لا على سبيل الإيجاب. ثم قال إن هذا مبني على أن أفعال الله معللة بمصالح العباد عندنا الحنفية أو الماتريدية، مع أن الأصلح لا يكون واجبا عليه خلافا للمعتزلة. المعتزلة قالوا بالتعليل وأوجبوا على الله الأصلح بناء على ذلك. ثم شنع صاحب التوضيح على من ينكر التعليل بقوله وما أبعد عن الحق قول من قال إنها غير معللة، إن أفعال الله غير معللة، فإن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لاهتداء الخلق وإظهار المعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة. وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، إحنا عموما قالوا عن هذه من لام العاقبة، كل لام تعليل في القرآن فهي لام عاقبة عندنا، أو من قبيل الاستعارة التبعية، من قبيل الاستعارة التبعية. وقال أيضا لو لم يفعل لغرض أصلا يلزم العبث. بينما الإمام السيد الشريف وبه نختم درسنا وهو كلام نفيس جدا قال سبحان الله، كلام سيد شريف شريف في هذا الموضع يعني كان في غاية الجمال. قال السيد الشريف رحمه الله توفى 816 محمد بن علي الجرجاني، قال إذا ترتب على فعل أثر فمن حيث إنه ثمرته يسمى فائدة، ومن حيث إنه في طرف الفعل يسمى غاية، ثم إن كان سببا لإقدام الفاعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضا. شوف لذلك يقول هذه عبارات متحدة بالذات مختلفة بالاعتبار. قال إن الغاية، هذه الغاية إن كان سببا لإقدام الفاعل يسمى بالقياس إلى الفاعل غرضا، ومن حيث وإن لم يكن يعني سببا لإقدام الفاعل فغاية فقط، بس غاية وطرف الفعل. وأفعال الله تعالى تترتب عليها حكم وفوائد لا تعد، يعني ما ننفي الحكمة لكن هي حكم تترتب وليست حكما موجبة. قال تترتب عليها حكم وفوائد لا تعد، فذهبت الأشاعرة والحكماء إلى أنها غايات ومنافع راجعة إلى الخلق لا غرض ولا علة لفعله لوجهين: الأول أن الفاعل لغرض، إذا فعل لأجل غرض لا بد أن يكون الغرض أولى بالقياس إليه من عدمه. أنت لما حفرت البئر من أجل أن تستقي الماء، فاستقاء الماء وإخراج ماء أولى من عدم إخراج الماء، فلا بد أن يكون الغرض أولى بالقياس إليه من عدمه، وإلا لم يكن غرضا. واضح. فالفاعل مستفيد لتلك الأولوية أولى، ومستكمل بالغير، مستكمل بالغير، ولا يكفي رجوع المنفعة إلى الخلق فقط، تقول والله المنفعة راجعة إلى الخلق، لأن الإحسان إليهم وعدمه إن تساويا بالنسبة إليه تعالى لا يصح أن يكون الإحسان غرضا. الغرض إيش؟ أن ما هو ما يكون فعله أولى من عدم فعله، إذا لم يكن كذلك فلا يسمى غرضا. إذا كان فعله وعدمه سواء بالنسبة للفاعل فلا يكون غرضا. قال ولا يكفي رجوع المنفعة إلى الخلق فقط، لأن الإحسان إليهم وعدمه إن تساويا بالنسبة إليه تعالى لا يصح الإحسان أن يكون غرضا، وإن كان أولى به، إن كان أولى لزم الاستكمال، خلاص عدنا مرة أخرى إلى أنه يستكمل بهذا الغرض. الثاني، الوجه الثاني الذي ينفي وجود الغرض والعلة في أفعاله تعالى، أن الغرض لما كان سببا لإقدام الفاعل فكان الفاعل ناقصا في فاعليته مستفيدا من غيره، ولا مجال للنقصان بالنسبة إليه تعالى، بل كماله في ذاته وصفاته يقتضي الكمال في فاعليته وأفعاله، وكمالية أفعال تقتضي مصالح ترجع إلى يقتضي الكمال في فاعليته وأفعاله، وكمالية أفعال تقتضي لا نقول وكمالية أفعاله هكذا ينبغي، وكمالية أفعاله تقتضي مصالح ترجع إلى العباد، فلا شيء خال عن الحكمة والمصلحة، لكن تترتب عليه من غير يكون دافعا، ولا سبيل للنقصان والاستكمال إليه تعالى، وهو المذهب الصحيح والحق الصريح الذي لا يشوبه شبهة ولا يحوم حوله ريبة، والآيات والأحاديث محمولة على الغايات، ومن قال بظاهرها فقد غفل عما تشهد به الأنظار الصحيحة والأفكار الدقيقة، أو أراد إظهار ما يناسب أفهام العامة على مقتضى حكمي على مقتضى حكم الناس على قدر عقولهم، أو كلم الناس لازم أظن كلم أظن كلم هذا خطأ طبعا، على مقتضى كلم الناس على قدر عقولهم انتهى. نعم طبعا كتب الشيخ محمد مصطفى شلبي رسالته العالمية التي نال بها العالمية تعليل الأحكام، حتى صار يعرف بها صاحب تعليل الأحكام، والشيخ يعني حنفي ويقول بتعليل الأحكام، ويعني يزور عن مذهب الأشاعرة في ذلك يعني تماما، وله استقلال يعني ما يعني يستقل برأيه. وكتب أيضا في التعليل شيخنا الدكتور محمد سالم أبو عاصي له رسالة الدكتوراه في التعليل في القرآن الكريم، كان مشرف عليها شيخنا الشيخ إبراهيم خليفة. يعني هذا مبحث كلامي على أصولي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني قد وفقنا في تجلية شيء منه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.